إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل البرهة من عمره بالعمل الذي لو مات عليه دخل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل عمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل لا يعمل البرهة من عمره بالعمل الذي لو مات عليه دخل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. وزاد في رواية في أوله: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له. إسناده صحيح على شرط مسلم. الرابع عشر: باب يموت الإنسان حيث كتب له. عن مطر بن عكامس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. حديث صحيح. الخامس عشر: باب الرضا بالقضاء. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. حديث ضعيف. وانظر الحديث 643. السادس عشر: باب لا يرد القدر إلا الدعاء. عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. حديث حسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر. قال الذهبي: حديث صحيح. السابع عشر: باب الوقوع في الهرم. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية، إن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت. حديث حسن. الثامن عشر: باب النهي عن الخوض في القدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يبطأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال عبد الله بن عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. حديث حسن صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وهو على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. إسناده صحيح. التاسع عشر: باب ما جاء في المكذبين بالقدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. حديث حسن. وعن نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. حديث حسن. وعن طاووس قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما ومعنا رجل من القدرية، فقلت: إن أناسا يقولون لا قدر. قال: أو في القوم أحد منهم؟ قلت: لو كان ما كنت تصنع به؟ قال: لو كان فيهم أحد منهم لأخذت برأسه ثم قرأت عليه آية كذا وكذا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قال الذهبي على شرطهما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.